وكذلك مكنا

وراودته التي هو في بيتها عن وغلقت الأبواب وقالت كيف لك وقالت ليت لك وقالت ليت لك وقالت لك وقالت لك قال ما إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها وقالت هيت لك وقالت